ومديح أحمد يذهب العثرات عشق الحبيب يفرج الكربات صلى الله عليه وسلم ومديح أحمد يذهب العثرات طرزت مدحي كي أفوز بقربي يا من يفرج كربة الكربات الله يا صاحب تذلوا نفوسكم عند الدراهم ثم باللذات